الملخص في أصول الدين للشريف المرتضى أيضا الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة المتوفى 460. لاحظوا اعتقاد أصول الدين تقريب المعارف. المعارف لم نتطرق لها لأن استعمالها في عناوين الكتب قليل. هذا أحد الكتب الذي أخذ في عنوانه لفظ المعارف. لفظ المعارف موجود في الروايات، ففي رواية مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. المقصود بالمعرفة هنا ليس معرفة أن الله حق، بل المقصود هو الإيمان بالله تعالى. وأما المعرفة من غير إيمان فلا قيمة لها. لعل ديكارت يستدل على الله تعالى بطرق أفضل من بعض طرق الطلبة. على أي حال، هذا التعبير تعبير المعارف عن الاعتقادات موجود في الرواية. تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي 447. تجريد الاعتقاد للخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله المتوفى 672. المسلك في أصول الدين للمحقق الحلي المتوفى 676. قواعد المرام في علم الكلام ابن ميثم البحراني المتوفى 679. عجالة المعرفة في أصول الدين للراوندي المتوفى في القرن السابع. الباب 11 للعلامة الحلي المتوفى 726. الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للسيوري المتوفى 826. عقائد الإسلام للمجلسي المتوفى 1111. حق اليقين في معرفة أصول الدين السيد عبد الله شوفر المتوفى 1242. والعقائد الجعفرية الشيخ الكبير فجر الغطاء رحمه الله المتوفى 1228. ومقدمة في أصول الدين الشيخ الوحيد الخراساني مدبره العالم. هذه بعض كتب أصول الدين. شيخ، بالنسبة للكفر دوران حول الجهود، بعض دوران الكفر حول الجهود. الآن بعض المسيح وغيرهم يقولون لا ننكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.